شرح كتاب سبل السلام للإمام الصنعاني رحمه الله للشيخ الداعية أمجد غانم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد،